عليهم صلوات الله وسلامه بتلك الآيات وتلك البراهين. قال رحمه الله تعالى. السؤال اللي قبله سؤال خصائص. أنا دخلت في المعجزات. قال في السؤال الذي أورده هنا قال بماذا اختصنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء. القارئ جزاه الله خير ما يحب أن أسبقه وله ذلك. بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ بماذا اختص عن غيره من الأنبياء؟ هذه مسألة أيضا تتعلق بالنبوات وهي خصائص الأنبياء وخصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء عموما خصهم الله عز وجل بشرف الرسالة وشرف قرب المنزلة وعلو المكانة على تفاضل بينهم، كما قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقد خص جل وعلا خاتمتهم، خاتمة النبيين وآخر المرسلين، بخصائص ميز بها على الناس عموما وعلى الأنبياء تشريفا وتعلية له صلوات الله وسلامه عليه. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة، حتى إنها من كثرتها بعضها للعلم أفردها بالتصنيف، تصنيف في الخصائص، والمعنى أي مختص به عليه الصلاة والسلام دون غيره، دون غيره إما من الناس أو دون غيره من الأنبياء. فهو عليه الصلاة والسلام له مقام عظيم ومكانة عليا ورتبة رفيعة، وخص بخصائص ميز بها عن غيره من الناس وميز بها أيضا عن غيره من الأنبياء. ولما كان هذا المؤلف مؤلفا مختصرا فقد اقتصر الشيخ على الإشارة إلى بعض الخصائص أو شيء من أهم الخصائص، ثم ختم بالإشارة إلى كثرتها وأن من تتبعها في النصوص وجدها. وكفي طالب العلم في مسألة التتبع في النصوص بالمصنفات التي أفردت في جمع خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله له خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه خاتم النبيين، كونه خاتم النبيين كما ذكرنا أي في السؤال الأخير الذي قبل هذا السؤال، وأورد عليه الأدلة من القرآن ومن السنة. فهو عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه خاتم النبيين، أي بنبوته ختمت النبوات وبرسالته ختمت الرسالات، فلا نبي بعده ولا رسول ولا شريعة بعد شريعته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من خصائصه، من خصائصه الذي شرف بها أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ولا نبي بعده. ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، سيد ولد آدم أجمعين، كما فسر به قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يعني من التفسيرات التي ذكرها أئمة السلف في المعنى تشريف نبينا عليه الصلاة والسلام برفعه درجات فوق جميع النبيين وتعلية منزلته فوق جميع النبيين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا جاء مصرحا به في الحديث، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والسيد هو المقدم، السيد هو المقدم، سيد ولد آدم أي مقدمهم وخيرهم وأفضلهم وإمامهم وقدوتهم وأشرفهم وأعلاهم مكانة ومنزلة عند رب العالمين. هذه كلها داخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أقول ذلك مفاخرة، ولكن إخبار بنعمة الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث، تحدثا بنعمة الله وإخبارا بما من الله سبحانه وتعالى عليه به من منزلة عظيمة رفيعة. كان الأنبياء قبله يأتي النبي فيخبر بفضائل النبي الذي قبله، يخبر بفضائله بخصائص بمناقبه، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس بعده نبي، ليس بعده نبي، فإن لم يخبر بها فما ثم من يخبر بها، ولهذا يخبر بها عليه الصلاة والسلام ليس للمفاخرة، وإنما ليعرف الناس قدره مكانته منزلته العلية شأنه الرفيع صلوات الله وسلامه عليه، مما يزيد في محبة القلوب له والتعظيم والإجلال ومعرفة قدره عليه الصلاة والسلام، مما يزيد أيضا الحرص على متابعته والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. ومنها بعثه إلى الناس عامة جنهم وإنسهم، كما قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، فوبعث للثقلين الإنس والجن، ولهذا في سورة الجن يا معشر الجن والإنس، وفئات كثيرة يأتي الخطاب للجن والإنس لأن مبعوث للثقلين. الأنبياء من قبله كل نبي يبعث في قومه، يبعث في قومه ويكون رسولا إلى قومه، ولهذا تجد في الآيات وإلى عاد أخاهم مودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وهكذا، يعني النبي يبعث في قومه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليس للناس بل للثقلين الإنس والجن أجمعين. قال وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بشيرا بالجنة وعظيم موعود الله لمن وحد الله وأطاعه، ونذيرا من النار وسخط الله لمن كفر بالله وعصاه. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أعطيت خمسا أي خصائص، أعطيت خمسا أي خصائص. فهذا الحديث باب حديث في الباب، باب الخصائص، أعطيت خمسا أي خصصت بخمس لما يعطهن نبي قبلي. الأولى قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت مبني لما لم يسمى فاعله، ولا يجوز أن يقال مبني لماذا المجهول، ما يجوز، يقال مبني لما لم يسمى فاعله، ولا يجوز أن يقال مبني المجهول كما هو السائد في بعض كتب الإعراب، خاصة فيما يتعلق بمقام الرب العظيم، لأن مراعاة الألفاظ والدقة فيها والأدب مع الله يقتضي تجنب ذلك. ما يقال نصرت بالرعب، نصرت مبني المجهول، والمقصود يكون بالمجهول أعلم المعلومات سبحانه وتعالى، ما يجوز هذا. فيقال ما نصرت بالرعب، نصرت هذا مبني لما لم يسمى فاعله، أي نصرني الله، نصرت أي نصرني الله عز وجل بالرعب. الرعب المقصود به الخوف الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب عدوه، الخوف الذي يلقيه الله عز وجل في قلب عدوه، مثل ما قال الله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، إلقاء الرعب في قلب عدوه من مسافة شهر، يعني إذا كان بينه عليه الصلاة والسلام وبين عدوه مسافة شهر وتحرك لقتالهم وبينه وبينهم مسافة، تصاب قلوبهم برعب شديد وخوف يكون من أسباب هزيمتهم ونصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فهذا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، وخص به نبيه عليه الصلاة والسلام. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا أيضا من الخصائص، يعني في الزمن الأول العبادات لها أماكن ولا بد أن يطلبها ليكون التعبد فيها، لا بد أن يطلبها ليكون التعبد فيها. لكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعث بالحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة تجد فيها من التيسير الشيء العظيم مقارنة ب الأمم الذين قبلنا، يجد تيسير، يعني مثل ما قال السمحة سماحة في الأحكام، سمحة أي في الأحكام، حنيفية أي في العقائد. بعثت بالحنيفية السمحة، الحنيفية هذه في العقيدة في التوحيد، والسمحة يعني في الأحكام والأوامر والنواهي. فجعلت لي الأرض مسجدا، أي أينما أدركت المرء الصلاة في أي مكان يصلي، إذا أدركته الصلاة يصلي، إلا ما استثني في الشرع مثل الحمام والمقبرة وأشياء مستثنات، معاطن الإبل. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء لهذه الأمة التيمم إذا لم يجدوا الماء، وهذا من خصائص، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وأمته تبع، أنهم إذا لم يجدوا الماء ينتقلوا إلى التيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذا من الخصائص. قال عليه الصلاة والسلام فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، يعني في أي مكان، فليصل. هذا لم يكن موجود في الأمم التي قبلنا. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، أحلت لي الغنائم الغنائم هو التي يحصل بعد قتال المشركين من سلاح وأموال وعتاد وماشية وغير ذلك، هذه غنيمة. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنها أحلت له وكانت محرمة على الأنبياء من قبله. وأعطيت الشفاعة، أعطيت الشفاعة، هناك شفاعات هي خاصة به، هناك شفاعات هي خاصة به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها غير، لا يشاركه فيها أحد. وأعظمها الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي إليها الإشارة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي يحمدك عليه الأولون والآخرون، وهي الشفاعة لأهل الموقف في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالمجازات والمحاسبة، فإن الناس يقفون في عرصات يوم القيامة موقفا عظيما تطول مدته يوم مقداره 50,000 سنة، يوم واحد مقداره 50,000 سنة، ماذا تكون هذه مع أيام الدنيا أو السنيات التي يعيشها الواحد منا في هذه الحياة الدنيا، إن طال عمره 60, 70, 80, 100، ماذا تكون 100 سنة مع 50,000 سنة؟ فأعطي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، شفاعة للأولين والآخرين عند رب العالمين أن يبدأ بالجزاء والمحاسبة. وأول ما يأتي الناس في باب طلب الشفاعة يأتون آدم عليه السلام أبو البشر ويذكرون فضائله ويعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيأتونه ويذكرون له فضائله ويعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، فيعتذر ويحيلهم إلى موسى، فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى، فيعتذر ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يعتذر عليه الصلاة والسلام بل يقول أنا لها، ويذهب ويخر تحت عرش الرحمن ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ثم الله يقول له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فهذه خص بها صلوات الله وسلامه عليه، قال أعطيت الشفاعة، أعطيت الشفاعة. كذلك جاء في الحديث لكل نبي دعوة مستجابة، وإن كل نبي تعجل دعوته، لا تعجل دعوته في الدنيا، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. ومما خص به عليه الصلاة والسلام من الشفاعات فتح باب الجنة، يشفع في دخولها عليه الصلاة والسلام، فثمة شفاعات خص بها صلوات الله وسلامه عليه. أما عصاة الموحدين الشفاعة لهم في الخروج من النار فهذه له منها النصيب الوافر، ويشاركه فيها الملائكة والأنبياء والصالحون أيضا من عباد الله. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة مثل ما تقدم معنا في الآيات. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إني رسول الله إليكم جميعا. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. وهذا في أن شريعته عليه الصلاة والسلام ناسخة للشرائع التي قبله، ولا يجوز التعبد لله بالشرائع التي قبله حتى ولو كانت سالمة من التبديل، حتى ولو كانت سالمة من التبديل ما يجوز، لأن شريعته جاءت ناسخة للشرائع التي قبله صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذا الحديث يخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسل به عليه الصلاة والسلام إلا كان من أصحاب النار. قال رحمه الله: وله من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص أيضا، وانظرها فيما أفرده أهل العلم من مصنفات خاصة في ذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ما هي معجزات الأنبياء؟ الجواب: المعجزات هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع، كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت من قراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها. وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال رحمه الله تعالى: ما هي معجزات الأنبياء؟ ما هي معجزات الأنبياء؟ المعجزات جمع معجزة، والمراد بالمعجزة أي الآية والبرهان الذي يؤيد الله سبحانه وتعالى به رسوله حجة له وتقوية وتأييدا ونصرا. وهي اسمها في النصوص آيات، آيات الآيات النبوة أو آيات الأنبياء. وقد جاء في الحديث وسيأتي معنا عند المصنف قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، ما مثله آمن عليه البشر. فجاءت تسميتها في النصوص الآيات، وعدد من أهل العلم أفردها بمصنفات بهذا الاسم: آيات الأنبياء، آيات الأنبياء. فتسميتها هو هذا في النصوص، لكن درج كثير من أهل العلم على تسميتها بالمعجزة، وتجمع معجزات، ولا حرج في هذا، لأن الاسم من حيث معناه صحيح، من حيث معناه صحيح لما في الآية من إعجاز وإظهار وتأييد للنبي بالحجة الساطعة والبرهان الواضح. قال المعجزات هي أمر خارق للعادة، هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. لو قلنا في التعريف المعجزات أمر خارق للعادة يؤيد الله سبحانه وتعالى به أنبياءه لحجة أو حاجة، يؤيد الله به أنبياء لحجة أو حاجة، لحجة إظهار صدقه، تأتي آيات المراد منها إظهار صدقه، وهناك آيات تأتي لحاجة مثل ما سيأتي معنا نبع الماء وتكثير الطعام فلو يقال في التعريف المعجزات هي أمر خارق للعادة يؤيد الله به نبيه لحجة أو حاجة، يكون أولى وأدق وأسلم، أيضا يكون أولى وأدق وأسلم. المعجزات أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة يعني ما اعتاده الناس وعاينوه، مقرون بالتحدي، مقرون بالتحدي. الآن لما تقرأ الآيات، آيات نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي آيات كثيرة جدا، آيات كثيرة جدا، ما مثل ما سيأتي يقول وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، يعني أنواع الآيات التي تفرقت في الأنبياء أوتي من كل ذلك عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا، حتى قال ابن القيم رحمه الله معجزاته وآياته تزيد على الألف، تزيد على الألف. ولما تقرأ في الكتب التي أفردت في آيات النبوة وهي كثيرة، المصنفات جمعوا فيها الأحاديث التي فيها آيات النبوة كثيرة جدا، لما تقرأ تلك الآيات هل المعنى هذا تجده موجودا في تلك الآيات مقرون بالتحدي؟ الآيات التي لم يعاينها الكفار وإنما شهدها الصحابة، وهي أكثر الآيات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، آيات كثيرة جدا، هل كانت مقرونة بتحدي؟ فإذا ما تعرف الآية بماذا؟ بأن مقرونة بالتحدي. أكثر الآيات ما كانت، يعني القرآن جاء التحدي لأن القوم أهل فصاحة وأهل لسان وأهل بلاغة في الحديث وأهل شعر، فجاء التحدي، جاء التحدي في معجزة القرآن، لكن ما يجعل هذا ضابط في ماذا؟ في المعجزات. يقول ابن تيمية رحمه الله عامة معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحدى بها، عامة معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحدى بها ويقول ائتوا بمثلها، والقرآن إنما تحداهم لما قالوا إنه افتراء، إنه افتراء، ولم يتحداهم به ابتداء، وسائر المعجزات لم يتحدى بها. إذن هذا الضابط غير معتبر، هذا الضابط غير معتبر، مقرون بالتحدي هذا ضابط غير معتبر. المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهذا تابع للذي قبله، مقرون بالتحدي سالم من المعارضة، يعني يتحداهم به ولا يتمكنون من الاتيان بمثله. وعرفنا أن عامة معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يتحدى بها ويقول ائتوا بمثلها ثم يعجزون عن ذلك، ما حصل هذا. فلا يصلح أن تعرف المعجزة بماذا؟ بهذا التعريف الذي هو أمر خارق العادة مقرون بالتحدي سالما المعارضة، والأولى ما أشرت إليه. قال: وهي إما حسية، إما حسية، حسية يعني تشاهد بالبصر أو تسمع. قال: كخروج الناقة من الصخرة، هذه آية أيد الله بها نبيه صالحا عليه السلام. وانقلاب العصا حية، هذه آية أيد الله بها نبيه موسى عليه السلام. وكلام الجمادات، هذه آية أيد الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وكانت تكلمه تخاطبه. وداود قال: الله يا جبال أوبي معه والطير. وإما معنوية تشاهد بالبصيرة، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن الكريم، كمعجزة القرآن الكريم. هذه المعجزة، معجزة القرآن، جاء فيها تحدي، مثل ما مر معنا في كلام شيخ الإسلام. والتحدي له سبب، له سبب أن لما جاءهم بهذه الآيات العظيمة كلام الله سبحانه وتعالى قالوا هذا مفترى، وقالوا هذا كلام بشر، كلام بشر أملي عليه من البشر، وكذبوه وقالوا إنه ليس كلام الله سبحانه وتعالى. فتحداهم لما قالوا إن هذا ليس كلام الله وإن هذا قول بشر، تحداهم: يعني أنتم أهل فصاحة وأهل لسان وأهل بيان، إذا كان هذا قول بشر فأتوا بسورة، ائتوا بسورة، ائتوا بعشر سور من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادق، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. جاءت آيات كثيرة في هذا التحدي، الاتيان بسورة، الاتيان بعشر سور، الاتيان بمثله، جاء بعشر وجاء بسورة وجاء بمثله. فتحداهم لأنهم قالوا هذا افتراء وهذا كلام بشر، قال: إن كان هذا كلام بشر هاتوا مثله. وهذا التحدي باقي، هذا التحدي باقي مع بقاء هذا القرآن وخلود هذا الكتاب العظيم. على مر التاريخ، على مر التاريخ، من يحاول أن يأتي بمثله بسورة أو آيات، من يحاول ذلك لا يخرج من إحدى نتيجتين، لا يخلو من أن يخرج من بإحدى نتيجتين: إما أن يلتزم أن يأتي، أن يلتزم أن يأتي لهم وينقطع لذلك ثم يخرج ويعلن العجز، ويعلن عجزه عن ذلك وأن هذا غير مستطاع، مثل ما حصل للفيلسوف الكندي، ذكر هذا ابن كثير في ذكرها الشوكاني في فتح القدير في أوائل سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فقالوا له أنت فيلسوف وعندك قدرة على التعبير والكلام إلى آخره، نريد تأتي لنا بسورة مثل القرآن. فقال أفعل، وانقطع وأخذ القرآن وأخذ ينظر فيه، وأول ما وقعت عينه على الآية الأولى من سورة المائدة وجد فيها اجتمعت معاني كثيرة جدا ما يمكن أن يجمعها، ما يمكن. الآية هذه وحدها منعت، أول ما وقع عينه على هذه الآية وأخذ يقرأ ويتأمل من أجل أن يحاكي القرآن، فهذه الآية وحدها أعلن من خلالها عجزه عن أن يأتي بمثله وخرج. قال لا يمكن هذا. هذه ذكرها الشوكاني في عند هذه الآية في فتح القدير. والنتيجة الثانية أنه فعلا يأتي بكلام، يأتي بكلام يزعم أنه مثل كلام الله سبحانه وتعالى، لكنه الكلام الذي يأتي به يضحك على على عليه العقلاء والمجانين، يأتي بكلام ساقط. من ذلك ما ذكر ابن كثير في عند تفسير سورة العصر، ما ذكر ابن كثير رحمه الله عند تفسير سورة العصر أن عمرو بن العاص، وقيل أن ذلك قبل أن يسلم، لقي مسيلمة الكذاب وقد ادعى النبوة، فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم، ما آخر ما نزل على صاحبكم؟ قال أنزل عليه سورة وجيزة بليغة، سورة وجيزة بليغة، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأطرق مسيلمة رأسه قليلا ثم رفع رأسه قال وأنا أنزل علي مثلها، ثم أخبر بهذا الذي أنزل عليه، قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنين وصدر وآخرك حفر ونقر، أو كلاما من هذا. ثم نظر إلى عمرو وقال له ما رأيك، اللي يوحى عليه يقول كلامه، قال ما رأيك؟ قال والله، وهذا يقولون أنه قبل أن يسلم عمرو، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. فمن يحاول أن يأتي بمثله لا يخلو من إحدى هاتين النتيجتين، إما أن يدخل وينقطع ويحاول ويقول هذا ما يمكن مثل ما حصل من ذاك الفيلسوف، أو أنه فعلا يأتي بكلام فيكون ضحكة. قال وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك. ما مقصود من كل ذلك؟ أي أن ما تفرق في الأنبياء من آيات جمعت له، جمعت له، وهذا أيضا من خصائصه، من خصائصه أن ما تفرق في الأنبياء جمع له عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها، إلا وله أعظم منها في بابها. وأشار إلى بعض آيات النبوة، منها انشقاق القمر، انشقاق القمر، انشقاق القمر في القتين، اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذه من آيات النبوة، طالبه المشركون بهذه الآية وأوجدها الله، ومع ذلك أعمى الله بصائر من أعمى منهم فلم يقبلوا هذا الدين الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. وحنين الجذع، وحنين الجذع، هذا جذع كان في مسجده عليه الصلاة والسلام، في مسجده هذا صلوات الله وسلامه عليه كان يخطب عليه، ثم استمر يخطب عليه مدة، ثم صنع له منبر، ثم صنع له منبر، فعلى عليه الصلاة والسلام المنبر ليخطب، فحن الجذع، سمعوا الصحابة حنينا مثل صوت الطفل، يعني لما يطلب أمه أو يطلب فيفقد شيء سمعوا له حنين. كان جاء في الحديث كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، مثل أصوات العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه يعني يهون عليه ويخفف عليه. هذا من آيات النبوة. منها نبع الماء من بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وهذا حصل أيضا مرات، حصل مرات كثيرة، جاءت في أحاديث عديدة فيها نبع الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. ومنها كلام الذراع، الذراع الذي قدم له، جاء في بعض الروايات وفي سنده كلام أنه تكلم وأخبر أنه مسموم، نفس الذراع أن فيه سم، نفس الذراع تكلم بذلك. وتسبيح الطعام، يقول عبد الله بن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، سبحان الله، يعني يرفع باليد ليؤكل والصحابة يسمعون صوت الطعام الذي في اليد يقول سبحان الله، يسبح، يسمعونه حقيقة، يسمعونه حقيقة. وهذه آية من آيات النبوة. مثلها تسبيح الحصى، كان بيده حصى عليه الصلاة والسلام كان يسمعونه يسبح، وضعها في يد أبو بكر واستمر يسبح، وضعها في يد عمر أيضا استمر يسبح. فهذا من الآيات. منها الحجر الذي كان يسلم على النبي علي كل ما مر عليه يقول السلام عليكم، الحجر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها يعني آيات، وهي كثيرة، يعني آيات النبوة خاصة آيات نبينا عليه الصلاة والسلام مثل ما قال ابن القيم تزيد على الألف، وأفردت بمجلدات كبار، أفردها بعض أهل العلم في مجلدات كبار جمعوا فيها آيات النبي عليه الصلاة والسلام. قال وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض عصارهم ولم يبقى إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل إعجاز القرآن؟ الجواب: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بسورة من مثله. فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. قد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. ثم ختم رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الأصل الذي هو الإيمان بالرسل بهذا السؤال يتعلق بإعجاز القرآن. إعجاز القرآن، ما الدليل على أن القرآن معجز؟ ما الدليل على إعجاز القرآن؟ قال: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا بأن يأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر سور من مثله، فما استطاعوا، تحداهم، خاصة عندما عارضوه وقالوا إن هذا ليس، قالوا إن هذا إلا قول البشر، إنما يعلمه بشر، قالوا ذلك، قالوا هذا كلام علمه البشر، علم بعض البشر إياه، ليس هذا من الله منزل. فتحداهم لما زعموا ذلك، تحداهم، قال: أنتم أهل فصاحة وأهل لسان وأهل بيان وأهل بلاغة، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بمثله، أتوا بعشر سور من مثله، أتوا بسورة من مثله، سورة واحدة من مثل القرآن. فتحداهم فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، مع كونه حروفه وكلماته من جنس ماذا؟ كلامهم الذي يتحاورون به، وفي مجال الذي يتسابقون ويتفاخرون به. وأخبر الله عز وجل بأن هذا أمر غير مستطاع ولا يمكن أن يكون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. إذن يمكن يستخلص من الحديث، يستخلص من الحديث تعريف للآية والمقصد منها: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله ما آمن عليه البشر، ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بهذا أنهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان بالرسل، يليها الإيمان باليوم الآخر، وهذا نعود إليه إن شاء الله في 5 من شهر ذي الحجة، يعني يتوقف الدرس، درس المغرب يتوقف اعتبارا من اليوم، ونعود إلى الدرس إن شاء الله في 15 من شهر ذي الحجة، ودرس الفجر غدا باقي إن شاء الله. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك،